إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى. مساك الله بالخير يا شيخ، حياك الله. يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة. أبو محمد من الدمام. نعم. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 011-40-52-999 ورسائلكم النصية على جوال 05-34-700-700. فتاوى على الهوى. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم أجمل التحية في تواصل معكم وعلى الهواء مباشرة من خلال برنامج فتاوى على الهواء، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونحن معكم على الهواء مباشرة. نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999. بداية حفظكم الله، كما طلب أحد الأخوة يسأل: كيف يحقق المسلمون التآلف والمحبة والمودة في ضوء الشريعة الإسلامية، وأيضا في الاهتمام وتحقيق مبادئ الإسلام وعدم الفتنة في المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يحقق المسلم التآلف والتآخر بين المسلمين بالتزام تعاليم الإسلام التي تنهى عن الظلم والعدوان وتأمر بالعدل والإحسان. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه، التقوى وأن كل المسلم حرم دمه وماله وعرضه. ويقول صلى ويقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعض أولياء بعض. ويقول جل وعلا: إنما الأخوة. فنصور الحقيقة العظيمة والمواد القوي بها الإيمان، سعى في تحقيقها من يتم سعى من الإسلام بأن يجتنب الحسد والبغضاء والعداوة. والحديث: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنجوا وكونوا عباد إخوانا. الحديث: إذن فاجتناب القطيعة من البيع على بيع أخيه وشراء على شرائه والخدمة على خدمته والنهي عن انتهاك عرضه والاغتياب وسب النميمة والنهي عن الظلم وغشه وخيانته. من غش ليس منا، من زلت عالم الإسلام أقوى تقول بالمحبة والمودة، ومن سلك غير ذلك الدواء لا يتفرق واختلاف. فتآلف القلوب إنما على تعاليم الإسلام وتطبيقها قولا وعملا على أرض الواقع. فإذا طبقنا أحكام أخلاق الإسلام في أنفسنا ومجتمعنا زادت بين المحبة والمودة وابتعد عن الخلاف والشقاق. نعم، حياكم الله سماحة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا معكم على الهواء مباشرة، ونستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-442-5-2999. معنا الأخ عبد الله، حياك الله، تفضل بالسؤال. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ الكريم. بس على المستوى في الصلاة. نعم، اسأل تفضل. يعني أنا بدخل الصلاة دي بخشوع وبإطمئنان، لكن بس على أول ما أبدأ في الصلاة يعني بس بفهم انه وين واقف ما عرفته يعني ما يعني انت يذهب عنك الخشوع. اي نعم. طيب تفضل يا شيخ. يا اخي اقبل على صلاتك بقلبك ودع عنك وسوس الشيطان. اقبل بقلبك الله اكبر وتصور عبده ان تقي بين يدي واقبل بخشوعي وذل لله جل واستكانه وابعد عن ان تشغل بنظرك السماء بل وخليك نظرك يكون موضع سجودك واقبل على قلبك وسربك التوفيق واما وسوس الشيطان واراجيه فدعا عنك فانه يسعى في اضلالك يثقل الصلاه عليك ويرمي الوساوس والاوهام ما يصل قلبك عن خشوع صلاتك فتثقلها في نفسك وافتح هذه الوساوس كلها. نعم سؤال اخر. جزاك الله خير يا شيخ. طيب هل سجود السهو طوال يسير؟ كيف؟ نعم. سجود السهو؟ سجود السهو مثلا لو كنت تسف تعمل سجود السهو بعد الصلاه. يسال بارك الله في مراتب سجود السهو. السهو لمن تعمد ترك واجب لمن على سجود السهو لمن ترك واجبا سهوا او من ترك واجبا سهوا هذا الذي يجب السهو. إنما لمن زاد في الصلاة سهوا أو انتقص من شيء سهوا شرع سجود السهو قبل أو بعد؟ إن كان عن نقصان فقبل السلام وإن كان عن زيادة بعد السلام. بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام. عوض من نجران حياك الله. عوض تفضل. يا عوض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ نحمد رضي الله عليه. يا شيخ أنا تشاجرتنا في وتضاربنا فضربتني على أسناني فنزف دم فطلقتها على طول. متى وقع الطلاق؟ كذا أسبوعين ثلاثة أسابيع. راجع مكتب الدعوة بالنجران أنت والزوجة يثبتان أقوالكما ويبعثان يوم يوم في الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير إن شاء الله. الله اللهم آمين. نحن معكم مستمعين الكرام ومعنا اتصال. أم عبد العزيز. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ؟ نعم. تفضل. يا شيخ أنا حملت إلى الشهر التاسع تقريبا إلى وقت الولادة أو قبل الولادة بأسبوعين توفى الطفل في البطن. خلاص الحاصل أني أنا أثناء الفترة هذه قبل الولادة بأسبوعين جاني التهاب في اللثة وفي الأسنان والتهاب شديد. أخذت بناء عليه يعني مهدئات مسكنات حبوب بنادول أشياء من هالقبيل. فترتها بعد أسبوعين صار عندي موعد رحت قالوا لي الطفل متوفي. فما أدري هل علي شيء أو لا. وفاته بيأس الحبوب كثيرة ولا لا؟ والله أنا ما قالوا لي الدكاترة مع أني اللي وصلت للعلاج وقالت لي خذي البنادول الدكتورة نفسها دكتورة النساء والولادة وأعطتني مضاد حيوي قالت ما في أي شيء. إذا كان طبيب الولادة وهي وصلتك البنادول ولا ما في شيء. إذا كان يعني من الطبيب إذا كان البنادول والولادة إنها وصلة طبية ما في شيء. لا ما في شيء يعني ما يصير عليه شيء. لا ما في سبب. يعني السبب لو كان عليك خطأ. أما تناولت حبوب من الطبيب لك ووصلت من الطبيب ما في شيء عليك. بس أني تناولتها بكثرة يعني صراحة أنا ما راجع الطبيب وش الوضع إن كان تناول هو السبب كفاريك من السبب عليك راجع من الطبيبة. طيب سؤال آخر يا شيخ. نعم. سؤال آخر هل يجوز لشخص يكفل شخص غير سعودي يفتح له محل أو مشروع تجاري عموما وياخذ منه مبلغ مقابل هذه الكفالة المحل باسم الشخص؟ النظام يمنعها. يعني هو طيب هل المسألة فيها حلال وحرام أو لا؟ والله أو إنه بس مجرد النظام فيها مخاطرات وفيها مخاطرة وتفريط. ربما هذا الأجنبي يوم من الأيام يخدعكم بشيء يسحب ويلحق بطلب من ذلك. لا أخشى أن يكون في عملية يعني عدم انضباط الأمور. الله يجزاك خير ويحفظك. اسمعي. حياكم الله، شكرا لاتصالكم. ايضا نتواصل معكم مستمعينا الكرام، ومعنا اتصال من نورة من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم، افضل الصلاة واتم التسليم. تفضلي بالسؤال. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي الاول، تركيب العدسات للعيون في شيء؟ العدسات اذا كانت طبية ما فيها شيء؟ لا غير طبية ينظر هل وجودها فيه مصلحة او ضرر، كان في وجودها ضرر او يعني فتركها او لا. شلون؟ إذا كان غير طبية يعني طبية، لا ما هي ضرورة، ما هي ضرورة كشخة يعني مثلا. إذا كان ينظر إن كان لها أثر سيء نترك. طيب طيب أرمس إيش؟ ما في شيء. طيب شكرا، حياكم الله بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل محمد من الرياض يقول: والدي كبير السن ومريض ويغسل الكلى، وعنده أختي تسكن معه في البيت، وله مدة يعاملها معاملة قاسية لدرجة أنه يقول: لا تدخل علي في غرفتي ولا تسلم علي ولا تكلمني من غير سبب، حيث أن هذا أثر على أختي نفسيا، فلعل سماحتكم بتوجيه. يقول: والدي كبير في السن وهو مريض ويغسل الكلى، وعنده أختي تسكن معه في البيت، وله مدة يعاملها معاملة قاسية لدرجة أنه يقول: لا تدخل علي في غرفتي ولا تسلم علي ولا تكلمني من غير سبب، حيث أن هذا أثر على أختي نفسيا، فلعل لسماحتكم توجيه. أبدا تعامل أباها بالصبر والتحمل، وتحاول إرضاءها قدر استطاعتها، إن كان الحمد لله وإلا عدد ما يجب عليها. تبر أباها بالسلام عليه، ولو هاتف إنفاق عليه إن كان نفقة، خدمة وإن كان خدمة، على قدر استطاعتها، إن وفق وقبل المعروف الحمد لله، وإلا أديت الواجب عليك الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وثابكم الله. معنا اتصال أبو بكر من الرياض. نعم. السلام عليكم يا شيخ، شلونك؟ وعليكم السلام يا أبو بكر، بخير ونعم وعافية، تفضل. الله يرضى عليك. يا طويل العمر، قبل 12 سنة أخذت مبلغ من شركة كنت أشتغل فيها بدون وجه حق، قبل 12 سنة، والآن المبلغ متوفر عندي وأبغى أرجعه. جيت للشركة وإذا هي سكرت، سألت عنها ما لها أي وجود في الرياض وما أدري ايش اسوي. سالت بعض الاخوان، قالوا لي انه ممكن المبلغ هذا تتبرع فيه لوجه الخير بنيه سداد الدين، فافيدني، ما ادري ايش اسوي. ايش القضيه؟ السؤال الثاني، اخذت مبلغ قبل 12 سنه من شركه كنت اشتغل فيها بدون وجه حق، ما يعني مبلغ يعني ما يعني كنت الامان سرق من شيء. نعم. فالحصل انه جرحت ادور الشركه عشان ارجع لهم المبلغ، اوكي سكروا ما هم موجودين. كم مبلغ؟ المبلغ 8600 طويل العمر. 8 ريال. 8600. اذا تعذر عليك معرفتهم وبذلت الجهد تعرفهم في الصدق بعنهم. اذا تعذر علي ايش؟ اذا تعذر عليك معرفتهم والوصول اليهم فصدق بعنهم. شكرا يا طويل العمر، حياك الله بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام، وساعتنا تشير إلى 34 دقيقة بعد 4 عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي 3 أسئلة لو سمحت. سم تفضل. الأول، استلمنا حصة وراثية قدم فيها الوالد قدام سنتين، توفى قدام سنة، الحين أجت شيك 18,000 وعن 6 أنفار رجال وثلاث بنات، واحدة متوفية عندها 6 بنات. طيب والسؤال؟ والسؤال البنت اللي توفى لها حطيبة بناتها الورث حقها ولا لا؟ توفت بعد الوالد؟ لا لا لا لا، قدام الوالد بفترة وقدام القدم. طيب بنات عايشات بنات يعني أنت تسأل عن هذه البنت، هل لها حق في الورث يعني بعد وفاة والدها؟ يا سلام، لا بنت ما يعني لها بنت يا شيخ، هي توفيت البنت؟ لا ما توفيت، وعايش تعطيها بدل امها. هل ترث من امها اللي توفيت صح؟ نعم يا سلام. طيب الشيخ بارك الله فيكم يقول انه يعني من ضمن خواته واحده توفيت وهي بعد والدها ولها من الورث، لكن البنت بنت هذه الام هل ترث؟ بارك الله فيكم. هذول ستة رجال وأربع بنات أو خمس بنات، إحدى البنات توفيت بعد ما طلع حصر الورثة لوفاة أبيهم. هذه البنت المتوفاة أو المرأة المتوفاة توفي أبوها قبلها ولا بعدها؟ لا قبلها، جدها قبلها. أيوة جدها، الجد هذا عن هي البنت ترث ما ما ما صار لأمها إذا كان توفي أبوها. نعم توفي أبوها وأمها وتوفي أبوها وبعدين توفيت أمها. أمها توفي في حياتها. إيه نعم ترث من أمها. ترث من حق أمها. نعم واضح أبو بق يا. أيوة أحمد. أحمد واضح. أيوة نعم بس عندي سؤال باقي. أعطيك باقي سؤال ثاني ما هو؟ تسبيح يعني أسبح مئة مرة في اليوم، يصبح أسبح بالليل الساعة 12. التسبيح له وقت محدد يا شيخ؟ التسبيح نعم يقول إني أسبح الحين في النهار وفي لكن بعد الساعة 12. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا. الذكر ليس له وقت محدد، إنما مشروع دبر كل فريضة أن نقول 400 مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فلا ونختم بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير عاقب كل صلاة. والتسبيح مشروع في كل الأوقات في ليل أو نهار مشروع دائم مطلق. الثالث أمام صلي على محمد. أخويا كان مسجون وعطوه عياله وضمان اجتماعي تمام الدولة يعني طلع ضمان اجتماعي حتى الأولاد ضمان اجتماعي نعم أيوة وخلف بعد الرجال طلع الرجال من السجن وضمانه عاد يسرح اليوم عاد هادي يشيله ولا يخليهم. يقول يا شيخ بارك الله فيكم أن أخوه كان مسجون وعطوا أولاده أولاد هذا المسجون ضمان اجتماعي الآن طلع يقول هل يستمر لهم هذا الضمان أو نبلغهم؟ كان أبو غنية ما يعد يأخذ أروح أبلغ فيه. إن كان غنيا فلا يأخذ. لا هو ما عنده شيء، هو ما عنده شيء أبد، بس هو دول اللي صرف لعياله لين يطلع. إن كان محتاج أخذ وإن كان غير محتاج فلا يأخذ. نعم شكرا يا أحمد بارك الله فيك. سمحت شيخ عبد العزيز هذه الأخت تسأل مرة ثانية عن الرموش اللي سألت عن الرموش، تقول إذا كانت رموش تركيب ما حكمها؟ كيف؟ تقول عن الرموش التركيب تركه أحسن ما يصلح. طيب معنا اتصال الأخ عبد الله حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول السلام. سؤال يا شيخ بالنسبة لسنة الفجر هل أقرأ فيها الحمد فقط لأنها بالنبي صلى الله عليه وسلم قرأها الحمد أو الكافرون والإخلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعة الفجر قبل الفريضة قل يا أيها في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول والله أحد، وربما قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله إلى آخر آية في البقرة، وفي آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كتاب ومنكم. فالسنة إما يقول والله أحد وإما قولوا آمنا بالله في البقرة، وفي آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آية. جزاك الله خير يا شيخ حياك الله بارك الله فيك. أيضا نستقبل هذا الاتصال محمد من مكة المكرمة. الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير وعافية. نحبك بالله يا شيخ. حبك الله. أقول يا شيخ الله يسعدك أبا أسألك أنا بس عندي مشكلة كانت أنا والحرمة تمام عشان حرمة أخويا وقلت لها تمام حرام طلاق إذا إنك تكلمتي معاها أوكي محرمة ومطلقة علي، وأنا قلت لها كده عشان في مشاكل هم بينها وبين أخويا وده في مشاكل كبيرة وبخاف على حرمتي. وخاصك تطلق مراتك؟ قلت لها حرام طلاق أنا كده تريد طلاقها؟ أنت تريد طلاقها؟ لا لا لا أنا أحبها وأخاف عليها أحافظ عليها. إذا كفر كفرات يمين. أنا قلت لها حرام طلاق يا شيخ لأنه عيش عشان ما تتصل عليها. اسمع يا محمد اسمع جواب الشيخ تفضل يا شيخ. كفر كفرات يمين. وإيش الكفارة يا شيخ؟ عاش مساكين أعطيهم غزاء وجه الغزاء ولا عشاء. الله يرحم والديك ويرحم والدك الدنيا وآخر يا شيخ. حياك الله عمي. بارك الله فيك وأثابك الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول حفظكم الله كثر الحلف بالطلاق ما توجيهكم؟ أنا المسلم اتق الله الحلف بالله جل وعلا أو بأسماء وصفاته. أما الحلف بالطلاق وجعل ملجأ للحلف هذا خطأ لأن الطلاق إنه عز محدود ربما سرع فيه فهدم البيت والأسرة فلينبغي أن يحلف بالطلاق دائما ينبغي أن يطهر من الطلاق وأن يتكلم اللي عند الحاجة إليه. اللهم أبعد الحاجة إليه والنبي يقول فيه أبغض الحلال إلى الله الطلاق فالطلاق ليس أمر سهل به لأن الله يقول لا تتخذوا آيات هزوا فعلى المسلم يتقي الله في نفسه ولا ويحاول الحلف بالله ويصمت وأما أن يحلف بالطلاق فهذا خطأ لأنه قد يعرض بيته للتفرق. نعم بارك الله فيكم. ومعنا اتصال ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله ونعم عليه. معلش بسال هل الجن يتلبس الانسان ام لا؟ الجن له يمكن ان يمس الانسان قال الله جل وعلا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالجن يمازل الإنسان أحيانا بتقدير الله ويصير ويصير ما يصير وهذا حق وفي إشكال. والله أنا آسف بس ما سمعت كويس معليش. تلبس الجن بالإنس ممكن ممكن ممكن. الله يقول في المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أنا بصراحة عندي بنت صغير عمرها 5 سنوات أنا كنت شاكك في الموضوع ده فتنصحنا بإيش؟ يأتي لي قارئ يقرأ القرآن عليه وأرجو الله يشفيه ويعافيه. عافيها كيف؟ ابحثوا عن قارئ للقرآن يقرأ على هذا المصاب بالمس ولعل الله يشفيه إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا يا شيخ. حياك الله بارك الله فيك. أبو صقر من مكة المكرمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسعدك يا شيخ. يا شيخ إذا أنا ساكن في مكة وعملي في جدة هل يجوز أني أجمع وأقصر المغرب والعشاء؟ كم كيلو؟ تقريبا حدود 85 كيلو. لك أن تقصر. طيب شكرا لك يا شيخ. حياك الله بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول إذا كنا أكثر من 10 في البر للبقاء في البر يوم أو يومين وصادف يوم جمعة هل لنا أن نصلي الجمعة نحن العشرة؟ لا يصلون يعني غير مقيمين يصلون. نعم. الجمعة لو جاءت تقع المستوطنين أما هذا الجمعة فقد قضى يوم ويوم ليس الجمعة عليه. نعم. لكن يقول يا إخواني المحافظة على يوم الجمعة من أخلاق الإسلام ومن أراد السفر فليحاول أن يجمع بين سفره وبين موضع قريب من الجامع. وتعلمون أن طرقنا والحال كلها حب بقراءة الجوامع ولا مشكال على الإنسان في ذلك على سبيل القوة العزيمة والتحري الخير وعزم الجمعة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. الاتصال الأخير في هذه الحلقة أبو أحمد من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخي واحدة أسقطت عمدا بس جهلة بالحكم. كيف؟ أسقطت عمدا كان الجنين عمره في بطنها 6 شهور وأسقطت عمدا بس هي جهلة بالحكم. والله عمد على التوبة إلى الله من العمل السيء. التوبة من العمل السيء العمل سيء. ما فيش ناس طيب ما فيش كفارة تدفعها ولا شيء. كفارة في قتل خطأ أما هذا قتل عبد تعمد أو يبلغش كيف طريقة معها كيف طريقة الإسقاط كيف عملت؟ نعم. ماذا عملت كيف أسقطته ما هي الطريقة؟ أسقطته يعني عملت بطنها لحد ما مات الجنين جوا بطنها. شلون؟ ربطت بطنها يعني؟ ايوه ايوه ربطت البطن وضغطت عليه. توبة إلى الله من الذنب العظيم، ذنب عظيم نسأل بغير حق. الحمد لله. يعني معناها صب معناها توبة إلى الله، توبة إلى الله. يعني الناس قالوا عليها خمس كفارة ال. لا هذا عبد توبة إلى الله. جزاك الله خير. حياك الله بارك الله. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز وبارك الله فيك وأثابك الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات لهنا وناتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء والذي جاءكم على الهواء مباشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وصلكم بواسطة الزملاء منفذ البرنامج ناصر بن محمد السالم ومنفذ الفترة محمد بن إبراهيم العجلان ومذيع الفترة خالد البيشي ومن الإعلام الجديد في حان أسباعي ونبيل الخليف، وتحية عطرة من المخرج الزميل محمد بن سعد الفرشان ومن محدثكم خالد ابن محمد أرميح الذي يرجو لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، سائلا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغيث البلاد والعباد وأن يرزقنا الغيث بإذنه عز وجل. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة إن كان في العمر بقية بإذنه عز وجل. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى، فتاوى على الهوى. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى.